ليعلم يا أحبابنا أن طلب العلم فيه ثواب عظيم، ويكفي في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني يكون ثوابه مثل ثواب المجاهد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله معلوم ثوابه في الجنة 100 درجة، أعدت للمجاهدين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فالذي يخرج لطلب العلم يكون ثوابه مثل ثواب المجاهدين. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. أيضا ليعلم يا أحبابنا أن أحد الأولياء الصالحين قال: نشر العلم بين الناس أفضل من توزيع المال عليهم. ذلك أن علم الدين هو السلاح الذي يدافع به المؤمن شياطين الجن وشياطين الإنس، ويدافع به هواه. واعلم رحمك الله أن الاشتغال بعلم الدين أفضل من صلاة النافلة، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي 1000 ركعة من النوافل. فهذا الحديث يا أحبابنا يدل على أن غدو الشخص، أي ذهاب الشخص إلى عالم فيتعلم بابا من العلم، أفضل من ركعات التراويح والوتر في رمضان كله، لأن عددها في 30 ليلة 690. فيكون معنى الحديث أن الذي يغدو إلى عالم فيتعلم باب الاستنجاء أو باب التيمم أو باب الغسل، غسل الجنابة أو باب الوضوء أو غير ذلك، أفضل من هذه الركعات 690 التي هي ركعات التراويح مع الوتر. وفضل الاشتغال بالعلم درجة عالية، فلا تقصروا في طلب العلم ولا تشبعوا من علم الدين، فإن الله تعالى أمر نبيه بطلب الزيادة من العلم، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن يسمع خيرا حتى يكون منتهاه الجنة.